ورد في القرآن السنة والعام والحجة والحول أربعة، وهي من حيث المعنى كلها تدل على العام الكامل. الله عز وجل قال: أفرأيت إن متعناهم سنين، وقال: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وقال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وقال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني ثماني سنين. وقال جل وعلا كذلك في الحول: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فذكر الله عز وجل الحول، وذكر في عدة المتوفى عنها زوجها متاعا إلى الحول غير إخراج. فالمقصود ذكر الله الحول والحجج والسنون والسنين والأعوام. هل بينهما فرق؟ الذي يظهر لا نستطيع أن نقول أن هناك فرقا كليا، يغني بعضهم عن بعض. والفيصل في هذا لغة العرب، قال الوليد بن ربيعة: حجج خلونا حرامها وحلالها، يقصد سنون. بعض العلماء من أئمة اللغة يرى أنهما مترادفات المعنى واحد، وبعضهم يرى ثمة فوارق. نقول: نعم يوجد فوارق، لكن يغني بعضها عن بعض. يعني لا يصح أن تقول، لا يجوز أن تقول سنة إلا في كذا وعام إلا كذا. يعني من قال مثلا إن العام لا يقال إلا في الخير والسنة تقال في الشدة، أين الدليل؟ قال الله عز وجل عن نبيه يوسف: ثم تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم إلى أن قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام، ما قال سنة. لكن هذا صحيح وقع، لكن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يستظل الراكب تحتها مئة سنة. فقال مئة سنة ولم يقل مئة عام. لو كانت سنة لا تطلق إلا في الخير لما قال مئة سنة، لقال مئة عام. لكن نقول إن لفظ السنة أقرب إلى الشدة. أفرأيت إن متعناهم سنين، مع السنة أنه أقرب إلى الشدة، يعني الشدة يعني تضمين السنة بالشدة معقول. جميل. والعام غالب ما يقال في الخير ولا يمنع أن يقال في الشر. في الشر. لكن لفظ العام في لغة العرب ينتقل للحوادث العظام، فيقولون عام الفيل، عام الرمادة، عام عمواس، عام بعاث، يذكرون فيه الأحداث الكبرى، ولا يقول سنة كذا، لا يقولون في كلامهم سنة كذا، ولو قالوا لجاز. الحول إنما يقال من الحول، ما معنى الحول؟ يعني من اليوم الذي وقدت فيه إلى اليوم الذي يمر عام، من العام العام، من العام القادم يمر سنة، تمر سنة. هذا من هذا إلى هذا يسمى حول. لكن ظاهر لغة القرآن أنه يأتي في الشيء الذي العمل باقي فيه. يعني الله عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالمرأة حولين وهي ترضع، العمل قائم. تقول مثلا في الزكاة في النقدين الذهب والفضة، ما شروط الزكاة؟ شرطان: بلوغ النصاب، هذا لا علاقة له بالكلام الذي نحن فيه. نعم. والأمر الثاني أن يحول عليه الحول، فلا بد أن يكون الحول مستمرا. يعني مثلا لو أن راتب زيدا من الناس 12,000 وبدأ عمله في محرم، لابد أن يكون النصاب باق طوال السنة حتى واحد محرم من العام القادم. فرضنا أنه تعين واحد رجب، يعني لا نبدأ محرم عشان محرم أول العام، فلنقول في أول رجب أو في ربيع تعين في شهر ربيع أول وراتبه 12,000، ثم أراد أن يزكي. فلو مرت عليه من ربيع هذا إلى الربيع نفسه من العام القادم يوم من الأيام ولو يوم واحدا، أن الحساب المصرفي لا يوجد فيه شيء، 100 ريال أو ما حولها أو ما دون ذلك، فمعنى ذلك أن النصاب انقطع وأن الحول لم يتم حتى لو عاد بعد ذلك، حتى لو عاد فلا يلزم بالزكاة. فأنا أقصد أن الحول لابد أن يكون الحدث فيه باق واستمرارية. إذا انقطع انقطع، إذا انقطع لا يقال الحول. إذا انقطع الأمر الذي نتقصده لا ينقطع، لا يسمى حول، انتهى الأمر، انتهي. يصبح لا نستطيع أن نقول إن هذا المال حال عليه الحول ما دام جاء في تلك الثنايا الاثني عشر شهرا يوم لا مال معه، إذا انقطع توقف الحول. انقطع الحول، إذا انقطع الحول بانقطاع بانقطاع هذا الحجة جاءت في القرآن ثماني حجج، لكن بعضهم يقول إن الحجج تكون في العقود، فيصبح العقد حجة علي وحجة عليك وحجة لي وحجة وحجة لك، وهذا يقبل. لكنه حقيقة ورد في الشعر العربي ذكر الحجج من غير قضية عقود، وردت في المعلقات ذكر الحجج من غير عقود. فالقول من آية واحدة تحكم أن الحجج معنى العقود صعب، ولهذا مما يعني يجب أن ينبه له من يتصدى للتفسير أحيانا أنه يريد أن يقول قاعدة من آية واحدة، وهذا لا يستقيم. يريد أن يقول من آية واحدة قاعدة، مستحيل. لا بد أن ينظر في كلام العرب حتى نعرف أن هذه اللفظة لا تستعمل في لغة العربي إلا بالاستعمال القرآني. فإذا كانت لا تستعمل إلا بالاستعمال القرآني حق لك بعد ذلك أن يعني تستخرج من ذلك قاعدة. لكن قد يكون القرآن استعمالها استعمالا ولا ينافي استعمال القرآن لها في معنى أن تستعمل في معنى آخر. إذا نظرت في لغة العرب ووجدت ذلك الاستعمال موجود لا يحق لك أن تجبر الناس على أن تقول إنني استنبطت قاعدة من القرآن. فقد قلت إن الحجج وإن وردت في الحديث بين موسى والعبد الصالح لكن لا يصح القول إنها لا تقال إلا في العقود لورودها في كلام العرب أنها وردت في غير ما في غير العقود. هذا ما يمكن أن يقال عن السنين عن الأعوام عن الحول عن الحجج وكلها واردة في كتاب الله. كذلك قول الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين. فالله يقول متعناهم صحيح أنه متاع دنيوي باطل عقبه هلاك وضياع لكن مع ذلك سماه الله عز وجل متاع. فلا يمكن أن يقال إن السنة فقط لا تقال إلا بالشدة لكن نقول تطلق على الشدة وعلى غير الشدة. أما الأعوام فلا نقول أنها تطلق على الشدة لأن الله لم يستعملها في ذلك لم يستعملها في ذلك والعلم عند الله.